السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يبدأ العاطس. قال: حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، فقال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. قوله رحمه الله: باب كيف يبدأ العاطس، أي كيف يشمت العاطس. هل يخص بالدعاء بأن يقال يرحمك الله، أو يعمم العاطس وغيره بأن يقال يرحمنا الله وإياكم؟ قال ابن بطال رحمه الله: وقد اختلف أيضا في قول المشمت للعاطس، فقال الطائفة: يقول له يرحمك الله، يخصه بالدعاء وحده على ما جاء في هذا الحديث. روي ذلك عن أنس رضي الله عنه، ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، واحتجوا أيضا بما روى عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: لما فرغ الله من خلق آدم عطس آدم فألقى عليه الحمد، فقال له ربه تعالى: يرحمك ربك. وقال الطائفة: يعم بالتشميت العاطس وغيره. روي عن إبراهيم قال: كانوا يعمون بالتشميت والسلام. وكان الحسن يقول: الحمد لله يرحمكم الله. وقال الطائفة: يقول يرحمنا الله وإياكم، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وسالم وإبراهيم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أثرين وحديثا حاصلهما أنه يخص بالدعاء دون غيره، فيقال يرحمك الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: على هذا الناس في تشميت العاطس قول يرحمك الله. وقال البغوي رحمه الله: وفي تشميت العاطس لا يبدأ بنفسه، بل يخص العاطس لأنه من حق المسلم على المسلم، كما يخصه بالسلام إذا لقيه، أي كما أنه لا يقول إذا لقيه السلام علينا وعليكم، فلا يقول عند تشميته يرحمنا الله وإياكم. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله، فيه أن العاطس يبدأ بأن يخص بالدعاء له بالرحمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد: يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لي ولكم. قوله: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، فيه زيادة رب العالمين. وقد نقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال، والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ، لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا. قوله: وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لي ولكم، فيه تخصيص العاطس وحده بالدعاء له بالرحمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. قوله عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، كذلك فيه تخصيصه بهذا الدعاء. وقوله ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم، فيه أنه إذا تكرر العطاس لا يكرر التشميت. وسيفرد المصنف رحمه الله تعالى هذا بترجمة خاصة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. قال حدثنا عارم قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثني مكحول الأزدي قال كنت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. قوله رحمه الله باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. الأصل أن الرجل إذا عطس أن يحمد الله وأن يرفع صوته ليسمع من عنده، وحق على من سمعوه أن يشمته، لكن إن كان بعيدا وسمع العطاس ولم يسمع قوله الحمد لله ولم يعلم أحمد الله أم لا، فهل يقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله، مراعاة لبعد المسافة واحتمال عدم سماع الحمد، أو أن السنة ترك تشميته مطلقا؟ أورد رحمه الله هذا الأثر: فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله، فيه أن ابن عمر كان يشمته بهذه الصيغة. والذي دلت عليه النصوص كما تقدم أن تشميته معلق بسماع حمده لله لا بسماع العطاس فقط، وإن كان يعلم من حاله أنه جاهل بالسنة علم. وإسناد هذا الأثر غير ثابت، فيه عمارة ابن زادان ضعيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول آب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول: عطس ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إما أبو بكر وإما عمر، فقال آب، فقال ابن عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. قوله رحمه الله باب لا يقول آب، أي لا يشرع للعاطس أن يصدر منه هذا الصوت خلف عطسته. وآب هو صوت يصدر أحيانا من بعض العاطسين على إثر العطاس، إذا أرسل الإنسان العطسة قوية قد يصدر هذا الصوت بعدها. والسنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، رواه أبو داود والترمذي. ورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته، رواه الحاكم. وقوله فليضع كفيه على وجهه أي يلصق يديه ببعضهما ويجعلهما على وجهه، ويترتب على هذا فائدتان: الأولى انخفاض الصوت لأنه إذا ارتفع قد يؤذي بعض من حوله، الثانية منع تطاير الرذاذ الذي قد يخرج على إثر العطاس. فهذا أدب رفيع عظيم أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، يجمل العمل به ودلالة المسلمين عليه وتعريفهم به. قوله عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر، أي أحد ابنيه. قوله فقال آب، أي صدر هذا الصوت خلف عطسته، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ أشهب بدل آب. قوله فقال ابن عمر، أي قال لابنه لما سمع منه هذا الصوت قال وما آب، والاستفهام هنا للإنكار. قوله إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد، هذا من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقد يقال مثل هذا يتعلق بأمر غيبي ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع، فلا يتساهل العاطس في هذا لئلا يجيء اسم شيطان على لسانه يفصل بين عطاسه وحمده لله على نعمته التي أنعم بها عليه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عطس مرارا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. قوله رحمه الله: باب إذا عطس مرارا، أي هل يكرر التشميت بتكرار العطاس والحمد أم لذلك حد معين فلا حاجة للتشميت بعده؟ والذي دلت عليه السنة أنه يشمت 3 مرات إذا عطس وحمد، ثم لا يشمت بعد ذلك، لأن ما زاد على ذلك فهو زكام يدعى له بما يدعى للمريض كعافاك الله أو شفاك الله ونحو ذلك. قوله: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. وهكذا رواه مسلم، ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. ثم ساقه الترمذي من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة: أنت مزكوم. قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن المبارك. فهو بهذا موافق للآتي بعده، وهو يفيد أن العاطس إذا حمد الله فإنه يشمت 3 مرات، ثم ما زاد على ذلك فلا يشمت كما تقدم. وقوله هذا مزكوم، أي فلا حاجة إلى أن يشمت. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام 3، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 3، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شمته 1 و2 و3، فما كان بعد هذا فهو زكام. فيه كما تقدم أنه إذا تكرر العطاس متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 3 مرات، وما كان بعد ذلك فهو زكام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،